عليها أمير المؤمنين صلوات الله عليه دين الله وفي طريق الاسلام وفي طريق ذات الشوكة لئلا يستوحشوا من قلة من حولهم في الدرب ولئلا يتألموا لكثرة الآلام في الطريق ولئلا يهتزوا أمام الصعاب ويرسم أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الكلمات الشريفة جملة خطوط أو قل جملة مبادئ أولها يقول لأبي ذر يا أبا ذر إنك غضبت لله فارج من غضبت له قبل الخوض في صميم البحر لا بد من تقديم تقدمة للبحث فإنها ضرورية للإلمام بجو هذه المبادئ المنصوص عليها في هذه الكلمات الشريفة وهي من أهم ما يحتاج إليه العامل في سبيل الله في حياته العملية هنالك منهجان المنهج الأول عبارة عن منهج السكوت على المنكرات والانحرافات وغض النظر عنها والإخلاص إلى العافية والسلامة وإيثار المجاملة والمداراة هذا منهج التعامل الاجتماعي وهنالك منهج آخر وعبارة عن منهج التصدي لقولة الحق والإجهار بها والإفصاح عنها وإنكار المنكر والأمر بالمعروف وشجب الانحرافات ولا سيما العقيدية والعملية منها وتكبد ما يتكبده الإنسان من مصاعب ومصائب في هذا الدرب الشاهد فإنه ليس دربا مفروشا بالورود والرياحين إنما هو درب ذات الذي نستفيده من نصوص الشريعة المقدسة ما هذا موضوع من أهم الموضوعات التي تحتاجون إليها في حياتكم العملية لأننا في حياتنا كمسلمين نواجه كثيرا من المنكرات من الانحرافات من الشفر والغرر ومجانفة جادة الحق ما هو موقفنا في إطار ساعة المسلمين أنا ما أتكلم عما هو مسلم ومفروغ عنه وهو عبارة عن التصدي لجرائم أعداء الدين لا مسلم إنما الكلام في المنكرات التي تنشأ في الساعة الإسلامية نفسها في ساعة المسلمين لو رأيت منكرا من القول أو من الفعل أو من الفكر فما هو موقفك منه هل موقفك منه الاستسلام والمجاملة والمداراة بذريعة او باخرى او لا هناك جملة من الشبهات لا بد لتوضيح المنهج الحق من دفعها اذا ما تندفع هذه الشبهات ما تتبلور الحقيقة والمنهج الحق الشبهة الاولى تقول ان في انكار بعض المنكرات والانحرافات فيما بين المسلمين شك للوحدة الإسلامية وبالتالي فإننا نسكت عن تلك المنكرات والانحرافات صيانة لوحدة المسلمين هل يصلح هذا مبادرا أم لا الجواب قطعا لا إذ لو صلح هذا مبررا لعطل واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحن نعلم من ضرورة الدين وجوبه الأحكام ضرورية أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب لا في مواجهة العدو الكافر لا في نفس ساحة المسلمين المنكر في الفكر المنكر في القول المنكر في الفعل لا بد من شجمه لا بد من إنكاره المؤمن مع المؤمن إذا رأى عليه منكرا انحرافا لا بد من ان ينكر عليه لا بد ان يندد بذلك الفعل صلى الله عليه وآله أن نلقى أهل المعاصي بوجوه متفيرة. العاصي لا بد أن يواجه بالإنكار حتى لو كان في جامعة المسلمين، لا بد أن يواجه بالإنكار، لأن المنكر والانحراف إذا سكت عنه اتسع. يقول نجيب: أمن الكفر بأسنا فتمادى، وسكتنا عن الفساد فسادا. إذن من هذه المبدأ نحن نعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، وإن أفضى إلى أن يكون هنالك فرقتان، فرقة ناصر المنكر وفرقة ناصر ماذا؟ المعروف. بالنتيجة قولة الحق لا بد أن تقر. والمنكر والانحراف كيف يواجه؟ انتبه جيدا، مواجهة المنكر والانحراف يجب أن تكون بالشكل الذي يرده وبمستواه. فمن أعلن منكرا علنا في وسائل الإعلام، هذا كيف ترد لازم؟ يجب أن ترد في وسائل، إن أمكنك نعم، في وسائل إعلام. أما أن ينص على منكر أو انحراف في جريدة وتجي بينك وبين ترده، هذا يكفي؟ لا يكفي. هذا بعد أن نفذ شمومه علنا لا بد من رده علنا. أما أن يشتم علنا ويعتذر سرا فلا يكفي، أو يشتم علنا ويرد مثلا سرا لا يكفي، لا بد أن يرد منكره وانحرافه علنا كما تصدى لنشر انحرافه ومنكره علنا. هذه من مسلمات التربية الإسلامية والفكر الإسلامي. هذه نقطة. وثانيا أن من تصدى لصريح العبارة مثلا للمنكر والانحراف لا بد من مواجهته بصراحة. أيضا احيانا شجب الانحراف وشجب المنكر يتوقف على التصريح، لكن ما صرح تبقى القضية غائمة، وحينئذ تصادر الدعوة بكاملها. يقول لك هذا ما يقصدنا، هذا ما يعنينا، وهو ايضا صاحب المنكر يبدأ يبرر نفسه ويدافع عن نفسه، يبعد عنه، يقول هذا ما يقصدنا، يقصد غير، يقصد كذا. لا، ما شو هالشيء، ما شو هالشيء. انت لابد من التصريح في سبيل ان يعرف المسلمون المنكر والانحراف وصاحب المنكر والمنحرف ليتجنبوه. وهكذا صنع ائمة اهل البيت صلوات الله عليهم في حياتهم. ابو الخطاب رجل في عهد الامام الصادق سلام الله عليه كان في ظاهره من وجوه المذهب، ولكنه ارتكب انحرافات، فبرئ منه الامام الصادق. يدشون برئ منه الامام الصادق وكان له جماعه يحترموه ويفتشوه. كيف برئ منه الامام؟ ما برئ منه بان جلس بينه وبينه قال لا انا برئ منه، او جمع جماعه ديوانيته وقال لهم انا برئ منه. لا لا، يقولون الامام اعلن براءه من ابي الخطاب على الناس، وامر باعلانها واشهارها في الاثار. يعني عمم الامام كتاب براءة في الاثر يقرأ على الناس. يعني لو كان يملك الامام الصادق اذاعه تلفزيون لكان ينشر البراءة من ابي الخطاب في الاذاعه والتلفزيون. تقول جيدا، نص على الاسم. لو ان الامام الصادق جلس وقال يقول بعضهم كذا ويقول بعضهم كذا ويرد الافكار فقط، ما يصرح بالاسم، ما سوى شيء. نعم، لابد من التصريح ليعرف المسلمون من هو الخط الذي ارتكب هذا المنكر ومن هو المنحرف. وإلا بدون التصريح ما يمكن المواجهة. أنا سألك سؤال، الرسول صلى الله عليه وآله أمره الله تعالى فيما أمره، قال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. المنافقون في ظاهر حالهم مسلمون، الكافر يقاتل، ولكن المسلم بظاهر الحال لا يقاتل. إذن الجهاد في الآية ضد المنافقين جهاد عسكري أو سياسي وفكري؟ ماذا تقول؟ الجهاد فكري وسياسي وإعلامي، لأنهم بظاهر الحال مسلمون، وهذا الذي صنعه النبي صلى الله عليه وآله الرسول في مواجهة للمنافقين والخطوط الانحرافية. كان الرسول يواجههم من ناحية سياسية، من ناحية إعلامية، من ناحية اجتماعية، وجها لوجه. عبد الله بن أفرض مثلا أبي سلول على سبيل المثال، ابن أبي سلول المنافق المعروف مثلا، وهكذا آخرون وآخرون أكثر من ذلك. أكثر من ذلك الله يقول للرسول لا تصلي على أحد منهم إذا ما مشك، ولا تقم على قبره. هذا يلزم من تشخيص الحالات الخارجية والفردية والنزول إلى التطبيقات والتصريح بالأسماء أو لا. قطعا يلزم منه، ولما يموت وهو شخصيا يطلبون من الرسول يصلي عليه، وهذا حال مسلم، والرسول لا أصلي عليه عملا بقوله لا تصلي على أحد منهم إذا مات. هذا راح يدخل النبي في مواجهة صريحة معهم أو لا؟ بس يسوي انحراف من شغل الساحة أو لا؟ بس يسوي الشخص مو دائما يتجنب إذا لم يكن على حساب المبادئ. أما إذا كان على حساب المبادئ والقيم واستقامة الخاص، لا بد من المواجهة، لا بد من التصدي الصريح للمنافقين والمنحرفين. وطبعا الانحراف درجات، مر الانسان ينحرف بان يكفر بالله والعياذ بالله، مر الانسان ينحرف بان مثلا يصطدم مع عقيده من عقائد الدين او مع حكم من احكام الله تبارك وتعالى. لما نقول منحرف ليس بالضروره ان يكفر، يعني يخرج من ربكة الاسلام. قد يخرج من ربكة الاسلام، قد يستبيح الخمر يكون منحرف، قد يشرب الخمر يكون منحرف، مسلم ولكن منحرف. انتبه جيدا. قد على سبيل المثال يستبيح الخمر ولا يشربها اصلا، ما يشربها لكن يستبيحها منحرف. وهكذا لما نقول انحراف لا تفهم المنحرف يعني الذي يصل الى درجة الصفر بالدين، كل شيء ما عنده، لا، قد عنده 99% من الدين بس عنده انحراف واحد، هذا شو نسميه؟ هذا منحرف. ما تسمين لهذا المبدا منحرف. لو انه تقيد بكل احكام الله عز وجل، كلها امن بها الا حكم واحد. فكثير من بعض من اذا استغنى طغى، بعض من اذا استغنى طغى، صريح العباره، ينكر وجوب الخمس. يقول الخمس اصلا ليس واجبا، في نعم، يقول هذه بدعة بشكل معظم، وهو يدعي أن من أبناء المذهب. أنا ما أتكلم عن أبناء المذاهب الأخرى، لا لا لا، أما بتفضل عليه بس استغنى إلى حد الطغيان. يقول الخمس بدعة، ينكر هذا المعنى، لكن تجي إلى بقية أمور مثلا قد يكون عنده التزام. فلو أن إنسانا آمن بكل ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله، ولكن رفض حكما واحدا في مقام الاعتقاد فانه منحرف، او رفضه في مقام العمل فانه منحرف. الانحراف ليس بالضروره يكون جامعا وشاملا. ولهذا انا سالت سؤال، انه لو عندك جهاز تسلف منه فرض مثلا 400 قطعه، قطعه للسلامه، كل قطعة كانت سالمة إلا قطعة واحدة من قطع السلام، تسمي جهاز عاقل أو سالم؟ تسمي عاقل. واضح. الجندي لو أن جنديا أطاع أمره في 99 أمر صادر إليه وعصاه في أمر واحد، قانونا وعند العقلاء يسموه طائر أو متمرد، يسموه متمرد. كذلك العبد الصالح، كذلك العبد المهتدي، كذلك العبد المستقيم. الاستقامة ما تقبل التفصيل والتجزئة، هذا في اصطلاح علماء المنطق يسموها مقولة تواتر، مو مقولة تشكيك، يعني ما بيها مراتب. انت فكري شلون يعني؟ احنا عندنا مثل الان يقول الحياة قطرة، اذا سقطت سقطت الحياة. يعني تقدر تقول واحد عنده ربع حياة، نصف حياة، في صيد هذا ما يصير، واما يستحي واما ما يستحي. التقوى والورع كذلك. في واحد يقول هذا نصف تقي ربع تقي، التقوى اما 100% واما اذا اقل من ذلك يصير صفر. يعني ما نسميه متقي، انتبه جيدا، متقي ما يسمى. فلو ان رجلا كان عابدا جاهلا ناشكا حاجا صائما مصليا مخمسا مزكيا، ولكن يا مولانا ولعب الكذب كذاب ابشر مثل ما يعبرون زين، هذا شو تسمي متقي؟ هذا ما تسمي متقي. يتلصص على اعراض المسلمين تسمي متقي؟ ابدا. هذه عناوين لا تقبل التجزئه والتبعير. ما ذكرت الى هذه الفعل من اهم مباني الفكر الاسلامي. اذا تم ذلك، اذا لما يقال منحرف ليس بالضروره منحرف يعني 100%، انحراف واحد يكفي للتنديد. رجل اسمه الشبراني دخل على الامام الصادق سلام عليه من موالي الامام، اعرض عنه الامام اشار بوجهه قال سيدي سامع شيء شايف يعني سائل. قال له يا شقراني بلغني عنك. ما بلغني؟ هو فهم القضية عند الشيخ الواحد. قال بلغني عنك ما بلغني يا شقراني، اعلم ان القبيح من كل احد قبيح، ولكن منك اقبع. لماذا؟ لقربك من محسوبيتك، انت محسوب علينا، انت الناس يسموك ايش؟ جعفري، محسوب على جعفر ابن محمد الصالح سلام الله عليه. فجريمتك مضاعفة في نظر العرف الاجتماعي. مع يعني شايف لما واحد ينتمي الى اهل ويرتكب موبقات، الناس تبدا تسبه وتسب، احيانا تدري الناس ما كل الناس اذكياء متدينين، تسبه وتسب وتخلصه ما شكل؟ اي كل ترى منك من بطن النقلتك مثلا ما شكل؟ الامام يقول كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. قال لئن القبيح من كل احد قبيح، ولكن منك اقبع لقربك منه. وان الحسن من كل احد حسن، ومنك احسن لقربك منه. اولا لا يلزم في الانحراف ان يكون شاملا، واحد. اثنين احيانا يتوقف ردع المنكر على التصريح به والتصريح بمرتكبه. ثالثا ان الرد يكون بمستوى الفعل، فاذا كان الفعل سرا شفت ارتكب سرا انصحته سرا مثل شهر الفرح امام الناس، لكن لو اعلن كلمة انحراف علنا مثلا افرضوا اعلنها في حديث تلفزيوني، لازم هو اذا يعتذر يعتذر في حديث تلفزيوني، واذا ترد الرد ايضا يناسب ان يكون ايش؟ تلفزيوني. في مثلا افرضوا صحيفة يعتذر ويرد في صحيفة، في كتاب، في خطاب، في غير ذلك، هذا تسلم بي او لا؟ انه لابد ان يكون الرد بمستوى الفعل، هذا ايضا من المسلمات، الجميع العقلاء اعتقد يتطابقون على، يعني ما تختص بجامعة المسلمين، كل العقلاء يتطابقون على هذه المباني، مباني عقلائية عامة. فإذا تم ذلك نقول إذا مجرد أن في إنكار المنكر وشجب الانحراف راح يصير تميز لفريقين، هذا يبرر أو لا يبرر؟ إيش تبين؟ لا يبرر، لأنه لو كان يبرر لبرر لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يسكت على بعض الانحرافات، لبرر لأمير المؤمنين سلام الله عليه أن يسكت على بعض الانحرافات، لبرر للإمام الصادق عليه السلام أن يسكت على بعض الانحرافات. تدري الإمام الصادق لو ساكت عن الواقفية شيعة مو شيعة، تدري فرق الشيعة تقريبا 50 فرقة ولا سامر زين أو لا، يعني كتاب اسمه فرق الشيعة النبوية من أوسع فرق المسلمين من شعابهم الشيعة، رجعنا كتبها كيسانية وواقفية ونعم وأفطحية وبشرية وإلى آخره وزيدية وإلى آخره، أليس كذلك؟ الإمام الصادق لو كان غاض النظر لسه مثلا أفرضه حتى على حجاية من؟ حتى على حجاية، فرض على سبيل المثال الفصاحي حج على ابن ابي حمزه الفصاحي حج الشاعر وقال بانه الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه لم يمت ولكن ماذا؟ الله اكبر. ليش ودع الدعوة؟ لأنه كان وكيل الحقوق الشرعية. فإذا يقول أنه الإمام مات لازم تسقط وكالة تبعه بموت الموكل تسقط بالوكالة، فلازم يسلم الحقوق لمن؟ للإمام التالي الراتب وهو الإمام رضا سلام الله عليه. أنت بجيدة؟ بس هو شو ادعى؟ ادعى بأنه لا، يقول هذا غاب موجود على قيد الحياة حتى تبقى الأموال تحته. إذن هذه قضية تشوف مهر الواحدين يذكرها القصة القضية مالية تقريبا عن الدافتة في مالية. قد واحد يقول مثلا ليش الإمام رضا سلام الله عليه هو خبي وشسى شيعة وكذا وعدهم أعداء يعني رضا النظر ليش بس ليش الإمام شواء قضية وأشار وحكم بانحراف حتى يصلون يصومون يحجون البيت الله عندهم قوافل عندهم فلانة ما كانوا فسح رجاله الوافدية ما كانوا فسح رجاله لغاية الحال. بس الإمام سلام الله عليه لا نجل قال أنه هؤلاء منحرفون إن أصطحي نفس الشيء. وهكذا في زمن الأئمة أكثر من 20 فرقة فاضلة في زمن الأئمة سلام الله من فرق الشيعة الأئمة سلام الله عليه تجو بها. لما نقول فرقة ضالة مو ضالة يعني 100% تفاصيل افكارهم واحكامهم كلها ولا قد يتفقون مع الاثنى عشرية 99 بس يختلفون في نقطة. هم يقولون الامام رفض عند الامام الكاظم بس تعتبرين والوقفة الامام عند الامام الكاظم بينما الحق ما هو ان الامام مستمر الى صاحب المصر فقط نقطة واحدة من قربان له الذي فهم الضلال انه يعني خرجوا من رفة الدين تماما او المذهب تماما او راحوا الى النوادي الحمراء يشربون الخمر ويلعبون في لا ولا يعني ارتكبت انحراف ولا واحد هذا سوى وضرهم للامام سليمان العصر سواء رضا عليه السلام قضية اخرى في زمن الجواد قضية اخرى في زمن الصادق وهكذا وهكذا الكيسانية مثلا. إذا في واقع العام مجرد أن التمديد في الانحراف يؤدي إلى تقسيم المسلمين إلى ماذا؟ إلى تيار حق وتيار باطل. هذا هو المطلوب أصلا، مطلوب أنه طبع النقاط على الحروف في سبيل الآن ماذا؟ يحتدي الناس ولا يظن الناس حتى تقوم الحجة الصحيحة على العباد. وإما في واقع رمضان الأمر ملتبس هذا الإنسان العادي العامي يقول لك والله أنا إيش بدري وأنتم ما بتوني الله ربكم يوم القيامة أنت يا من يا من تحاضر وتخطب يوقف العالم يوم القيامة يقول لك ليش ما بينت للناس يقول لك إلهي آخر ردة فعل الكون يقول لك ما يخالف أما سمعت قول رسولي يقول صلى الله عليه وآله يا أبا ذر خذ الحق ولا تخافن في الله لومة لائم. يقول أبو ذر خذ الحق ولا تخافن في الله لومة لائم. يقول أبو ذر والله لقد قلته وما ترك لي الحق من خليل بل جاءهم بالحق وأكثرهم بالحق كارهون. هذه شبهة من الشبهات. شبهة ثانية تقول أنه في التنديد بالانحراف التنديد بالمنكر قد يترتب عليه تضعيف للمواجهة لأنه نحن أمامنا أعداء مشتركون والمفروض أنه نقف أمام الأعداء المشتركين. هذا أيضا ما يبرر، لو برر لبرر للأئمة صلاة الله عليهم وأكفوا بوجه الفرق الضالة والانحرافات والمنكرات. والحال الحالة كانت شرسة إلى حد أن الإنسان بتقرير الإمام الباقر سلام الله عليه يقول كان يقال له يا كافر أهون من أن يقال له يا ترابي. ان يقال يا كافر الكل يقولون الله لحد هذا ذمي يدير بالكم عليه يحترموا دم مال عرضه، بس اذا قيل ترابي يقال بل مباح مباح، اذا ترابي فهو مباح. الدم في تلك الشدة في تلك القسوة، مع ذلك كان اذا نشأ شرخ انحراف الشيعة ينبه عليه الامام الصادق، ما يقول عندنا اعداء يلا خليها سكتان، لا هذا كلام باطي، هذا كلام باطي. الانحراف يجب ان يحذر من الانحراف، يجب ان ينبه عليه، المنكر يجب ان يشهد. ومن جملة ما اتهموا به سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، اتهموه بانه شق العصا. الاعلام الصحابة الشعراء الاعلام الاموي كان يروج في سبيل تضعيف موقف الحسين، يخذل الناس عنه يضعف موقفه. ايش كان الاعلام يصور؟ قل اياكم والحسين، الناس بايعة اليزيد وخلصة، ايش عنده طلع بعد؟ شق عصا المسلمين، سواهم فرفتين، خلى بعضهم يضرب البعض الاخر، لو ساكت والناس كلها صايره قماش واحد على يزيد ما كان احسن؟ الشكل الاعلام كان يصور، شايفين شلون؟ مجرد ان يقال بان في انكار المنكر وفي شجب الانحراف، مجرد ان يقال ان في ذلك تقسيما للساحه، هذا لا يكفي. لو كفى لمنع الحسين من القيام، منتبه جيدا. وهكذا في عين الوقت ايضا استخدموا ضد عنوان مثير فتنة، قالوا هذا مثير فتنة، الفتنة نامت وانتهت، والحسن عليه السلام صالح معاوية، مش عنده بعد الحسين ثائر، مش عنده بعد متحرك، وبايع يزيد، الحسن اخوك صالح معاوية، انت ايضا صالح، يزيد واثلك الباب. هذه كلمة قيلت او لا قيلت، والحسين نص عليها وقال لو أما وإني ما خرجت أجرا ولا بطرا. القسم ايش قالوا؟ قالوا بلي هذا أخذ الغرور والعياذ بالله، وحاشا سيد الشهداء، قال شاف شخصيته مهمة والناس تصغي له، كلمة نافذة وإلى شعبية وابن رسول الله وسيد شباب أهل الجنة، أخذ الغرور، فحينئذ بلي بطها بطا وشقها شقا. والشكل كان يصور الاعلام يقول حسين ما خرجت هجرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، انا مش مدير فتنة، انا مش اقعص طاعة، انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكي امر بالمعروف انا عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله اولى بالحق، ومن رد علي هذا اصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. الامام الحسين سلام الله عليه لم تخدعه كلمة انه مثير فتنة. عن من الشبهات هي شبهة اثارة الفتنة، يقول لك الفتنة نائمة فلماذا تثار؟ ليس دائما لا تثار، ما المقصود بالفتنة واصلا؟ اللعب بالالفاظ، الفتنة فيما اذا كان يترتب موقف التباس وغموض او خلاف ونزاع شخصي فيما بين المسلمين بلا مبرر موضوعي بدون دفاع عن العقيدة، هذا نسميه فتنة. اما اذا كان الموقف موقف دفاع عن العقيدة وشجب انحراف وانكار منكر، في هذا المقام لا يسمى فتنة. الفتنة انما هي فيما لو كان هنالك ايجاد خلاف بلا مبرر وفرقة بلا مبرر من اجل مسائل شخصية، واحد برضو مثلا يريد هو يتصدر ما يريد ذاك يتصدر، مثلا واحد يريد على سبيل المثال هو يوفق ما يريد ذاك يوفق، حسدي دفعة حقدي دفعة مثلا افرضه بلا مبرر، يحارب انسان يشهر بانسان، هذا مجوز، هذا هتك لحرمة التحكيم. اما كشف الانحراف الذي اعلن عنه في مثلا افرض نشرات وفي مجلات وفي كتب وتوجيه الناس ولفت نظر الناس اليه لانه ارسل علنا فلا بد من رده علنا، هذا ما يعبر عنه اثارة فتنة، هذا يعبر عنه دفاع شرعي عام، هذا واجب مقدس، هذا امر بمعروف ونهي عن منكر. اثارة الفتنة في الامور الشخصية المصلحية، اما اذا كان الطرح دفاع عن العقيدة وطرحا عن ودفاعا عن المبدأ هذا ما يسمى اثارة فتنة. ابو ذر رضوان الله عليه واجهوا بنفس الشبهة وحاولوا يضعفون موقفه بهالشبهة انه هذا شق عصا يا ابا ذر هذا اثارة فتنة ترغض النظر كن كغيرك من الصحابة. الصحابة سأفتيت انت اسكت مش عندك انت وحدك نعم تتكلم بهذا الكلام لان ما كان الى ناصر مؤيد الا علي حسن حسين عمار ملتفي جيدة وهكذا مثلا عقيل عبد الله بن ينصون عليهم نفر محدود ينصون عليهم جماعة محدودين ينصون عليهم مؤرخون وهم الذين أيدوا أبا ذر أو شاركوا في توديعه لما أخرج من المدينة إلى الربض لأن السلطة منعت أن يخرج أحد لتشييع أبي ذر. أبو ذر إعلاما موقفه كان شوف الإعلام الإعلام أحيانا غالي للأسف الشديد في سبيل تضعيف موقف أبي ذر أول الروج وعليه أنه هذا إنسان بسيط ما عنده حنكة في الطرح من بساطة سواء الشكل بزين قالوا انه ابو ذر شق العصا يجون الجماعة قالوا هذا اثار فتنة عشان الناس على كل حال يعني الوضع هدوء وابو ذر يجي اعلن كلمة صحته بوجه الجماعة اثار فتنة اربعة قالوا احنا الروم امامنا فلان امامنا اعداء امامنا ما كان المفروض ان ابو ذر يتصدى نفس النغمة اللي ضرب عليها معاوية صفين لما راجع وقف المعركة مضايق الضايق شعر انه لا تستمر المعركة تفتح دمشق من قبل جيش امير المؤمنين سلام الله الصاح وهذا جماعة يصيحون يا اهل العراق من للروم بعد المسلمين اذا راحوا المسلمين من للروم كل ذا تتعرف هاي ليش من الاول ما امتنعت من المعركة ما الضايق صار غيور على المسلمين يقول عندنا عدو مشترك الروم من الروم بعد المسلمين اذا ذبحوا المسلمين وقف المعركة نفس النغمة ايضا ضرب عليها في ايام ابي ذر رضوان الله عليه بعد من الشبهات هذه الشبهة اللي اريد ان ابيها اتهموا بان مو ذاك الوقت لا متأخرون اتهموا ابا ذر بانه يدعو الى الشيوعية والاشتراكية ليش هذا صدرت بي نعم صدرت بي نشر او منشور من بعض الجامعات الدينية بدون ذكر اسم على سبيل الشديد قبل انه ابو ذر شيوعي ونوه به المرحوم العلام الشيخ الامين على الله مقامه في كتابه الغدير في اواخر المجلد الثامن ورد هذه الدعوة ان شيوعي ليش ابو ذر عنده جملة خلافات كان وجملة انحرافات رد عليها من جملتها كان يندد باستقدار السلطة للأموال أخر البيت المال بيت المال بيت مال المسلمين والمفروض أن يوزع على المسلمين لا أن يستأثر به مروان وأضغام مروان بن الحكم ينص المؤرخ والجمهور يقولون أن الرجل نعم الخصم الذي وقف أبو ذر بوجهه تعرفوا ما حاجة تصريح معروف انه يقول اعطى خمس افريقيا لمروان ابن الحكم طريق رسول الله مروان باجماع المسلمين طرد النبي لان كان يستحق الرسول وكان عنصر فساد في المدينه طرد هو وابو الحكم جاء دور الخليفه الاول صارت وساطات وسطوا الامورين رجعوه ما رجع الخليفه الثاني ما رجع طرد النبي ما رجع جاء الثالث باعتبار منهم اموي فارجعه الى المدينه الحكم واعطى رصيد ضخم من بيت مال المسلمين واعطى المروان خمس افريقيا ويسجل احصائية المسلمين اذا ترجع للغدير المجلد الثامن اكثر من 126 مليون درهم اعطيت فقط للاثر للاثر مرة واحد قائد عسكري مبيض وجهه معركة تجي تطي خمس افريقيا تقطع له قطعة دار نقول هذا من باب تكريم من باب تشريف تشجيع اما مروان ايش عنده خدمات وبطولات المسلمين حتى تشيل خمس افريقيا تعطيه اياه 126 مليون درهم اكثر راجع الاحصائيه الليله اللي عندك الغدير راجع واكثر من 4 ملايين دينار، دينار ذهب بتوجه جيدا، هذه اعطيت في مثل هذه الوجوه. فجاء ابو ذر يندد ويقرأ قول الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. حاولوا الجماعة يضعفوا الموقف. طبعا ذاك اليوم ما كانت كلمة شيوعية معروفة، بس اللي وقفوا امام ابي ذر اتكلموا امامه ضد بكلام معناه باصطلاحات الجديدة معناه انه شيوعي، قالوا له انت شيوعي. قالوا يا ابا ذر ان الله تعالى لم يفرض الا الواجب، فرض خمسا، فرض زكاة، انتبه جيدا، يعني انت ماذا تريد؟ صوروا ابو ذر انه يقول ان المسلم ليس له الا نفقته ونفقت عياله والباقي عليه ان ينفقه، وهذا مثل ما تقوله مثلا الاشتراكية بزعمهم، انتبه جيدا. انا ابو ذر يقول انت ليس لك الا نفقتك ونفقت عيالك والباقي يجب ان تخرج منه تعطيه. فاذا ابو ذر اشتراك، هل كلمة قالوها ايام ابي ذر؟ رجعوا الاخرين قالوا معناها ان ابو ذر شيوعي او اشتراكي. فراجت وصدر قلت لك منشور من بعض الجامعات الدينية، جامعات الجمهور، تقول بان ابو ذر شيوعي اشتراكي، كل في سبيل تضعيف موقفه وبيان ايش، وبيان انه ما كان عنده صحة حال، وكان نزاع شخصي مع الشخص الثالث، ما كان الى داعي واثار الفتنة وضعفوا موقفه، وهكذا تدويب سميع بالموقف. بينما ابو ذر يتأمل في موقفه، وما كان يتعرض عن من يكون عنده اموال ضخمة ويخرج منها الحق والزكاة وما شاكل، ويقول لأنه لا، انت لازم فقط يكون عندك نفقتك ونفقت عيالك والباقي لازم تعطي، ما كان يتعرض لهذا الموضوع. هو كان صراعه مع الدولة، والدولة انا ذاك كانت تستحر بالمال فتعطيه لمن لمريديها ومؤيديها بدون ملاك كمروان واضراب مروان. فوقف بوجهه وقرأ قوله تعالى يقول: ما ذي الخزينة بيت اموال المسلمين ينفقوها عن المسلمين، تجيش تحبسوها عن المسلمين، حبسوها عن عبد الله بن مسعود صحابي الجليل، حبسوها عن عمار، عن فلان، عن فلان، وتعطون لمروان واضراب مروان. هذه كانت صحته، كانت صحته ضد الاثرة. بس يسوي على من تقرأ زبورك يا دار وما اشبه الليلة بالبارحة. اجوا هجموا عليه على ابي ذر، ذاك الهجوم الكلامي المقنع تهموه بمختلف التهم، ثم النتيجة قال له ما يصير، خصمه قال له ما يصير، لازم انت ما تطلعنا بالحجاز، ما تساكنني، وداه وين؟ الى الشام، خلاه تحت، ما تسميها رحمة، تحت نقمة معاوية، تحت سلطة معاوية ابن ابي سفيان. دخل على معاوية بالخضراء، قصر الخضراء من القصور الفخمة الضخمة، الناس تتلوها جوعا، ومعاوية بالخضراء. قال له معاوية: هذا القصر إن بنيته من أموالك فقد أسرفت، وإن بنيته من بيت مال المسلمين فقد خنت. قال له أخرج. أخرج، فرض على الإقامة الجبرية، كان الناس يجتمعون إليه سرا، نتيجة سحر عليه البلاد. أيضا قرر أن يطلع، أخذ يشيع هذا صاحب فتنة ولا غيره، وحملوه إلى الشام، يقول حملوه على محمل شديد حتى تهرس لحم فخذيه. هذا صحابي جليل، وما حد يمر يقول بلي الله لا حد، هذا صحابي سوى، لا، ابو ذر هذا، لان صاحب علي بن ابي طالب خليه يستاهل، ايه شكل في نظر الدنيا الشكل يستاهل وإلا تفضل. أي جريمة هذه الجريمة التي ارتكبت بحق أبي ذر الذي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله في إجماع المسلمين؟ قال: ما أظلت الخضراء السماء وما أقلت الغبراء الأرض، ما حملت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر. جاء إلى المدينة، عاد إلى نفس الصراع والتنديد بالمنكر والانحراف، وفعين إذن قال له الرجل الخاص، قال: لا تشاكنني. قال له: وين؟ اختار البصرة. قال له: ما تروح للبصرة. قال: الكوفة. قال له: ما تروح الكوفة. قال وديني الى بيت الله الحرام الى مكة روح المكة. شوف المدينة ما تزيدني اروح المكة. قال ما تروح المكة. النتيجة قال انا اختار لك الربذة. الربذة ارض قاحل. يعني واقع الامر كانت مضرب المثل بقشوة جوها ومنافها ومنطقتها. قال انا اوديك الى الربذة انفيك الى الربذة. قال له انا بشيفتي صاحب رسول الله قال لي عمري توديني الى الربذة. قال له ايبا لتستحق ذلك لانك شققت العصا واثرت الفتنة. نعم اوقدت الفتنة او ايقظتها. قال له ما انا بشاخ عصا ولا مثير فتنة. انتم الذين شققتم العصا باعمالكم اثرتم الفتنة باعمالكم. انتم لو لازمين جادة الحق يتعرض لكم احد محد عرض. النتيجة منع السلطة منعت من ان يخرج احد لتوديعه. وجابوه الشرطة لاخراج نبي الى الربذة. طلع امير المؤمنين صلوات الله عليه لتوديعه ومعه الحسن والحسين وعمار وعبد الله بن جعفر وعقيل بن ابي طالب. ودعه الامام بالكلمات التي صدرت بها البعث. لهذا يقول ابو ذر امرني رسول الله ان اقول كلمة الحق ولا اخاف لومة لائم ولقد قلت الحق فما ترك لي الحق من خليل. اذا تبين من العرض المتقدم من دفع الشبهات ومن موقف ابي ذر ومواقف الائمة صلوات الله عليهم ان المنهج الحق هو منهج المداراة والمجاملة او منهج التصدي للمنكر والانحراف. طبعا لو كان مسألة شق عصا وإثارة فتنة وعدو مشترك وما أدري من هالتصدير الكلام ليمنع من تشجب الانحراف لسكت أبو ذر. أبو ذر لم يسكت. الأئمة لسكتوا. هذا من الأمور المسلمة. طالما المسألة مسألة دفاع عن العقيدة وعن الفكر السليم والمستقيم يجب أن تقول كلمة الحق. ولنا أسوة بأبي ذر وبسيد الشهداء. والآن تأمل فيما قاله علي في أبي ذر. قال يا أبا ذر أي والله ما قرأت هذه الأبيات إلا وهزت مجامعي. الحقيقة ترسم لك جو رهيب هذه الأبيات. يا أبا ذر إنك غضبت لله فرج من غضبت له. يا أبا ذر إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك. واضح ويحتاج شرح. واضح. ان القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك فاترك في ايديهم ما خافوك عليه واهرب منهم بما خفتهم عليه. اهرب بدينك متاع الدنيا لهم. فما احوجهم الى ما منعتهم. هم بحاجة الى الذي منعتهم وهو الدين. منعتهم يعني بامتناعهم عنه وإلا هو ابتداء ما منعهم. فما أحوجهم إلى ما منعتهم وما أغناك عما منعوك. أنت غني عن دنياهم بحمد الله. فما أحوجهم إلى ما منعتهم وما أغناك عما منعوك يا أبا ذر. وستعلم من الرابح غدا والأكثر حسدا. الناس في بدء الامر لما يصير موقف يتفاجئون بيصير صدمة. كل يقول قولا ولكن اذا ظهرت النتائج الطيبة عندئذ يقول الامام وستعلم من الرابح غدا ولا اكثر حسدا. ولو ان السماوات والارض كانت على عبد رتقا فاتقى الله لجعل له منهما مخرجا. بعد الختام يا أبا ذر لا يوحشنك إلا الباطل. لا يوحشك قلة الناس بالفعل وصوتك ما كان إلا مؤيد من تلك الألوف المؤلفة إلا القليل. لا يوحشنك إلا الباطل ولا يؤنسنك إلا الحق. وهكذا قال الفرزدق لأبي عبد الله الحسين عليه السلام في طريقه الى العراق لما سأله عن وضع اهل الكوف وقال يا ابن رسول الله قلوبهم معك سيوفهم عليك. ماذا قال الامام الشاهد هنا؟ قال الامام عليه السلام يا فرزدق والله لا يعتد من كان الحق نيته والتقوى سريرته. يقول لما يهمني انا ايضا القلوب معي والسيوف علي. والله لا يعتد من كان الحق نيته والتقوى سريرته سامضي وما بالموت عار على الفتى. اذا ما نوى حقا فقد اخلص النية لله. اجعل سريرتك خالصة مع الله عز وجل. اذا ما نوى حقا وجاهد مسلما وواسى الرجال الصالحين بنفسه وقاتل مجبورا وفرق مجرما اقدم نفسي لا اريد بقاءها لتلقى خميسا في الوغى وعرم رمى فان مت لم اندم وان عشت لم الم كفى بك ذلا ان تعيش وترغم. وهكذا كانت هذه تربية رسول الله لعلي وعلي للحسن والحسين والحسين للصفوة الذين استشهدوا معه. كان الحسين عليه السلام يقول لما نزل كربلاء لا ترون الى الحق لا يعمل به والى الباطل لا ينهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله تعالى. وهكذا تافتوا على ملاقاة الحتوف صغارا وكبارا حتى الذي لم يبلغ الحلول. وحسب الجدول هذه الليلة ليلة القاسم بن الحسن سلام الله عليهما الذي كان له من العمر 13 سنة مع ذلك اثر الجهاد بين يدي عمه الحسين. قال يا عم هل من رخصة تأذن لي في البراز بين يديك؟ قال يا ابن اخي وعزمت على الموت؟ قال لم لا يعزم على الموت من يراك لا ناصر لك ولا معي. يقول لحسين يا جاسي منيتكم اضل وحدي بس انت ابو فاضل ناصر ما بقى عندي. هذا الحرم مرتاح تظل محيرة بعدي انت وداعت الله روح وانا بالاثر خطار. الله اكبر يا لها من لوعة. الراوي يقول رأيتهم اعتنق. الله اكبر. الحسين اعتنق القاسم وبكيا وسقطا الى الارض من شدة الالم الم الفراق لوعة الفراق لان يودع ابن اخيه الى سفر لا يودع الى الموت الذي لا بد منه ليكون ضريبا للسيوف والرماح. وبعد ان ودعه جاء به الى خيمة بنات رسول الله صح يا زينب يا ام كلثوم يا شكينا يا امه رملة الممن لوداع القاسم. لحظ لوعة الامة رملة نادي يا ولدي يا جسام يا من العم حسين زهرة وشمام ما يتم عرسك ادري يا بدر الدام من عرسك امك يا ولدي خيبوها يا الجنة افرح حين اسمع حسك من الله اريدا بس اشوف انا عرسك. هذه اماني كل امها. يا الجنة افرح حين اسمع حسك من الله اريدا بس اشوف عرسك وانثر على راسك يا ويلي وانثر على راسك يا روح ملبسك تاليها امك منك يحرموها. جواب الشاب الوفي يسمع البطل المجاهد. ناداها يما بجد رحمي حالي يا والد حجي صدع دلالي. ايش عند القاسم يا والد تبشي اللي اشقبالي مقدر من الله زفتي منعوها. وبعد جواب الام الوفية المجاهدة ايضا ها عبادات يا جاسم في دروح لاسمك. الله اكبر، عبارة رقيقة مشاعرهم وساعة وداع. نادت يا جاسم في دروح لاسمك يا ابن تعبت برباك وانا امك. عدا شيء، عدا وصية مهمة. الله تنهى الله يا وليد بعمك، جثتك دون خلهم يقطعوها. وجواب البطل المجاهد ما هو؟ اسمع، هذا قدوة لك يا شاب يا مؤمن. نادى يا يما بعمي توصيني، يا والد شفع الفعل شوفيني. ايش راح يسوي القاسم؟ اسمعها، بدني لحني اسرتي. جاوب جاوب لا تعبرها. بدمي لحني اسرد الشاب. عادة من يزف الى بيت العرس يحنى بالحنة، ولكن القاسم يحنى بدم الشريف. ناداها يما بعمي توصيني، يا والد شفع الفعل شوفيني، بدمي احني اسرتي ويميني، واليوم كلهم لابد يشوفوها. برج الى العدو ويقول ان تنكروني فانا نجل الحسن. اكرم وانعم سيدي. اي حسن؟ سبط النبي المصطفى والمؤتمن. ايش عندك بعد مولاي؟ هذا حسين كالاسير مرتهن بين اناس لا شخو صوب المزن. تبرقع فوق مهره وقال يومي، وقال الزانت على القوم حومي. رحم الله ابن نصار. تبرقع فوق مهره وقال يومي، وقال الزانت على القوم حومي. رفها وقال للرايات قومي عن دربي وصيرت ياه بالبر. بعد ما فالكتايب برز لي الازدي يا اسف والسيب مخفي. ايوه قاسم ضرب راسي ويلي وما دربي، طاح وصاح يا عم المشكر. اقبل الى ابو عبد الله جلس عنده يقول: بني عز والله على عمك تدعو فلا يجيبك، او يجيبك فلا يعينك، او يعينك فلا يغني عنك شيئا. ترى هذا الكلمة اللي فهم معناها يحترق قلبها. تدري شنو معنى الكلمة؟ يقول له: عزيزي قاسم، ابن اخي قاسم، انت استعنت بي، استغثت بي، صحت يا عماه ادركني، انا اجيت، لكن ولدي ايش اقدر اسوي؟ ايش اقدر اسوي؟ ها؟ مو جريح حتى اداويك، ها؟ لقد سقاك القوم سهم المنون، كأس الحتوف بجا وناداه: يا جاسم ايش بيدي؟ يا ريت السيف قبلك حاج وليدي، هان لكم تخلوني وحدي، وعلى خيم يا عم القوم تفتر خضب وما شابوا. رجع عنا يا الله، قضي حوائجنا، شافي مرضانا، اجعل عواقبنا الى خير، وفرج اللهم عن المكروبين والممتحنين من الشعوب الاسلامية المستضعفة، لا سيما المعينة، وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.